بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحديث على كيفية حمل المصلي، فكيف يحمل يا أحمد؟ كيف يحمل الميت؟ أيوة. في كيفية التربية. طيب، يسألنا الإسراع بها، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أسرعوا بها، فإن كان خيرا فخر، فإن كان خيرا فخر تقدمونه، وإن كان شرا فشر تبعونه على أكثر. وأيضا الإجماع، حكي الإجماع في جواز الإسراع بها. نعم. أين يكون الماشي؟ ماشي أمام الجنازة. نعم. ماشي أمام الجنازة بعض وعن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. طيب، يعني عنه وعنهم رضي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم الجلوس تابعها. نعم صحيح. وأحد زملائكم أرسل لي عن هذه المسألة، أنا لم أرجح في الدرس السابق وأظني لم أذكر الخلاف، ولكني في الشرح الأول قلت أن الجلوس محرم، وما زلت أرى أن الجلوس محرم، إنما في الدرس السابق فقط ذكرت المذهب، يعني ذكرت المذهب ودليله وهو الكراهة، وإلا على ما هو عليه يعني المسألة من أن الأقرب التحريم. أيهم السنة، اللحد أو الشق؟ نعم، فالسنة اللحد. طيب، حكم التجصيص حسن؟ وعلى المذهب مكروه. طيب، والكتابة يا خالد؟ نعم نعم. المذهب الكتابة. فالحين شو سألناك شو عنها؟ إذا رجح أنها محرمة، إذا رجح خلاف المذهب صحيح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بمسألة الجلوس التي وهي المسألة التي توقفنا عندها، نضيف مسألة لم نشير إليها وذكرني بها بعض زملائكم، وهي حكم الوقوف عند مرور الجنازة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. القول الأول وهو للأئمة الأربعة رحمهم الله أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وهذا التركيب دليل على نسخ الأمر بالقيام إذا مرت جنازة. القول الثاني أن القيام مسنون وليس بواجب، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بالقيام للجنازة ثم ثانيا قعد، ومجرد فعله وهو القعود لا يدل على النسخ الكامل للحكم، ولكن يدل على نسخ الوجوب ويبقى الاستحباب. فالجمع بين الأحاديث يكون بالاستحباب، في الحديث الأول الأمر بالقيام، وفي الحديث الثاني أنه قام ثم قعد، الجمع بينهما عند أصحاب القول الثاني بحمله على الاستحباب، وعند الأئمة الأربعة يرون أن هذا الحديث ناسخ لحديث القيام، والراجح القول الثاني، لأن طريقة الشارع في الفعل دائما بيان الجواز أو نسخ الوجوب وليس نسخ الحكم بالكلية، ولأنه مهما أمكن الجمع بين النصوص فهو أولى، وفي هذا القول جمع بين النصوص، ولأن أعمال النصوص أولى من إهمالها، فيكون القيام مستحب. مسألة يستحب القيام للمؤمن والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا. مسألة ثانية، قلت في الدرس أو في غير الدرس أن الاستعداد بالكفن لم يكن موجودا في عهد السلف، شراء الكفن والاستعداد ليس يعني مذكورا عن السلف، ولهذا فالأقرب أنه لا يشرع الاستعداد بالكفن. فينقيل يشكل على هذا الحديث الذي رواه البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدته بردة حسنة، فاستحسنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها ولبسها وخرج للصلاة، فلما خرج استحسنها الناس، ثم استحسنها رجل جدا، ثم طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلامه الناس وقالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها عن حاجة ثم طلبتها، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب شيئا لم يمتنع، فقال إنما أخذتها لتكون كفني. قال الراوي ثم كفن بها، ثم كفن بها. أقول لو اعترض بهذا الحديث أنه أصل لاتخاذ الكفن قبل الموت، فالظاهر أن هذا الاستدلال بالحديث لا يصح ولا يستقيم، لأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالاستعداد بكفن لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مشروع، متى وجدت ثوب قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لك أن تجعله كفن لك. لماذا؟ لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن جسده مبارك، فالتبرك بما يفضل عنه صلى الله عليه وسلم مشروع، فهذا الحديث يدل على هذا القدر فقط، ما عداه فليس في الحديث دليل عليه. ثم قال نرجع للمتن، قال رحمه الله تعالى في سكمل المكروهات والجلوس، الجلوس على القبور مكروه، وجاء في النهي عن الجلوس أحاديث، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور والتجصيص عليها والقعود عليها، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، فهذا الأمر منهي عنه لا شك في سنة صريحة. القول الثاني أنه محرم، وهذا القول أقرب للنصوص التي جاءت دالة على التحريم. مسألة ثانية الوطأ عليها، يكره للإنسان أن يطأ على القبر، لأنه روي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطأ القبور. هذا أولا. ثانيا أنه يقاس على القعود على القبور، لأن الوطأ أشد من القعود. وإن كانت إن كان الحكم بالكراهة محل إجماع فهو إجماع، وإن كان يوجد خلاف فالراجح التحريم، لأنه إذا كنا نرجح تحريم القعود ونقرر أن الوطأ أشد فالوطأ أيضا محرم. لكن لو قلب علينا الإنسان الاستدلال وقال إذا كان الوطأ أشد وأجمعوا على أنه مكروه فالقعود فيه من باب أولى، أليس كذلك؟ نقول صحيح، إن ثبت الإجماع وأنه لم يقل أحد بتحريم الوطأ فإن هذا الإجماع من صوارف النهي إلى الكراهة. فإذا هاتان المسألتان يعني ترتبطان مع بعض، إن لم يوجد إجماع فالكل محرم، وإن وجد فالكل مكروه. ثم قال رحمه الله تعالى والاتكاء إليه. الاتكاء على القبر أيضا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا رآه اتكأ على القبر، والاتكاء كما ترى عند الحنابلة مكروه. والاتكاء لا شك أنه أخف من القعود وأخف من الوطأ. فإن ثبت الإجماع السابق فالاتكاء مكروه، وإن لم يثبت فالقول بكراهته أيضا متوجه لأنه أخف من الباقيات. نعم. والوطأ عليه والاتكاء إليه، احنا قلنا ان الوطأ ان كان فيه اجماع هو ليس فيه اجماع، انا نسيت، في قول الشافعية انه محرم، بناء عليه يكون الجلوس والوطأ كلاهما محرم. الخلاف في الاتكاء، الاتكاء هو الذي فيه خلاف، هو الذي حكي فيه الاجماع. و اذا كان حكي في الاتكاء الاجماع فهو اجماع يعني مقبول، لما تقدم من أن الاتكاء أهول من الوطأ والجلوس. وقال رحمه الله تعالى إذن خلاصة البحث أن الجلوس والوطأ كلاهما محرم على القول الراجح، وأن في هاتين المسألتين خلاف. أما الاتكاء فقد حكي فيه الإجماع أنه مكروه، وهذا الإجماع كما قلت يعني معقول أو مقبول المعنى، لكون الاتكاء أخف من الجلوس والوطأ. ثم قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني يحرم على من تولى الدفن أن يدفن اثنين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال السعة يدفن كل واحد في قبر، في قبر واحد. وتقدم معنا أن الدفن فرض كفاية، ودفنه صلى الله عليه وسلم بيان لهذا الفرض، فتكون الطريقة أيضا واجبة. القول الثاني أن الدفن دفن اثنين فأكثر مكروه، ولا يصل إلى درجة التحريم، لأنه لا يوجد دليل على التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الاثنين معا في معركة أحد. ولهذا استدل أصحاب هذا القول بهذه الأدلة على أنه مكروه، والصواب أنه محرم. ثم قال رحمه الله تعالى إلا لضرورة، يعني في حال الضرورة يجوز أن ندفن اثنين فأكثر في قبر واحد. والدليل عليه من وجهين: الأول أن الضرورات تبيح المحرمات وهي قاعدة متفق عليها. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في شهداء أحد، يدفن كل اثنين في قبر واحد. لكن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد كل اثنين في قبر، هل هو للحاجة أو للضرورة؟ للضرورة. وجه الضرورة، أنت فهمت السؤال؟ يعني هل الحال في معركة أحد وصلت إلى الضرورة من حيث عدد القتلى وطبيعة الحفر وإلى آخره؟ يعني قد يقال كانت الأرض صلبة جبلية نوعا ما، فكان يصعب الحفر لكل واحد منهم في مشقة شديدة تصل إلى الضرورة. وقد يقال هذه حاجة، وهو دليل على أنه بمجرد الحاجة لا نحتاج إلى الضرورة، بل بمجرد الحاجة يجوز أن ندفن اثنين فأكثر. لكن الأقرب مع وجود هذا التردد، الأقرب أنها حال ضرورة، أنها حال ضرورة، لأنه لم يعهد أبدا عنه صلى الله عليه وسلم أنه دفن أكثر من اثنين في قبر واحد إلا في هذه الصورة، والصعوبة فيها واضحة. ثم قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. حكم وضع الحاجز الترابي عند الحنابلة أنه سنة وليس بواجب، والغرض منه أن يصبح كل واحد كأنه في قبر مستقل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تكره القراءة على القبر، يعني أنه يجوز للإنسان أن يقرأ على القبر بلا كراهة، لأنه روي عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبر بفواتح البقرة وخواتمها، وكان الإمام أحمد يكره القراءة على القبر، فلما بلغه هذا الأثر رجع إلى عدم الكراهة. والقول الثاني أن القراءة على القبر لا تجوز وهي محدثة، وأن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يوافق على اجتهاده، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي وسادة الناس كلهم لم يقرأ على قبورهم، ولم يطلبوا أحدا يقرأ على قبورهم، ولو كان خيرا سبقونا إليه. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أن القراءة على القبر لا تشرع. وهذا من أمثلة اجتهادات هذا الصحابي الجليل الذي لا يوافق عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أراد المؤلف أن يبين رحمه الله الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت والأعمال الصالحة التي لا تصل إلى الميت. والحنابلة يرون أن كل أعمال صالحة تصل الميت مهما كان نوع العمل، إذا أهدى ثوابه للميت فإنه يصل. واستدل الحنابلة على هذا بأن السنة جاءت بوصول ثواب أعمال معينة، وأجمع العلماء على وصولها، وهي الحج والصدقة والعتق والدعاء. فهذه الأربع أجمع العلماء على أنها على أنه يشرع إهداء ثوابها للميت، بدليل حديث ابن عباس بالنسبة للحج، أن امرأة قالت أن أمي أرادت أن تحج فماتت فأحج عنها، قال حجي عنها. والصدقة أيضا، أنه قيل رسول صلى الله عليه وسلم في الأب تارة وفي الأم تارة، أنه أراد أن يتصدق فمات فأتصدق عنه فقال تصدق عنه. والدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. والعتق ليس له دليل خاص لكنه محل إجماع. فقال الحنابلة أنه إذا صحت الأحاديث في أعمال معينة دل هذا على أن جميع الأعمال تقاس عليها. القول الثاني أنه لا يصل إلا ما نص الشارع على أنه يصل فقط، وهي الأربع. أو نقول قاعدة عامة، كل عبادة دل الدليل الخاص على أن ثوابها يصل للميت فهو يصل وإلا فلا. واستدلوا على هذا بأدلة، الأول عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والجواب على الدليلين سهل، وهو أن الآية والحديث فيهما أنه ليس للإنسان إلا عمله، لكن الآية والحديث لم تنفي وصول سعي الآخرين برضاهم إلى الميت، بدليل أن المال قررت الشريعة والنصوص المتكاثرة المتواترة أنه ملك للإنسان لا يجوز لأحد أن يتعداه، ومع ذلك إذا هو تبرع به من نفسه جاز وتملكه الآخر. فالدليل من الكتاب والسنة الجواب عنه سهل. دليل الثالث لهم أنه لم يروى في السنة ولا عن السلف إلا هذه الأعمال، وباب وصول الثواب إلى الميت تعبدي توقيفي يجب أن لا نتوسع فيه، فما دام لم يأتي في السنة إلا هذه الأمور فكيف نتجاوز هذه الأمور المنصوص عليها في أمر تعبدي ونقرر وصول الثواب في عبادات أخرى مثل الصلاة والزكاة والصيام وكل عبادة غير العبادات الأربع. والقول بعدم وصول الثواب مذهب الجماهير، والراجح والله أعلم وصول الثواب. والجواب عن الدليل الأخير أن الأحاديث التي فيها التخصيص ببعض الأعمال لم تخرج من الشارع مخرج التقرير، وإنما كانت جوابا لسؤال، كانت جوابا لسؤال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، سئل عن صدقة وهكذا، فكونه صلى الله عليه وسلم سئل عن عبادة معينة لا يعني هذا المنع من وصول العبادة في من وصول الثواب في عبادات أخرى، على أنه كما أشرت الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، والأحوط للإنسان أن لا يتبرع للميت إلا بما ورد به الشرع ليتأقن من وصول الثواب إليه. واضح لنا؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. السنة أن يصنع الإنسان لأهل الميت طعاما حال الوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يسألهم، فهذه سنة لا شك فيها لأن الحديث فيها صحيح، ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على مشروعيتها. ثم قال ويكره لهم فعله للناس، يعني يكره لأهل الميت أن يصنعوهم الطعام للناس، لما صح عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، والنياحة محرمة بل من الكبائر. ولهذا القول الثاني أن صنع الطعام محرم وليس بمكروه فقط، لأن الصحابي الجليل جرير حكم عليه بأنه من النياحة والنياحة محرمة. مسألة استثنى الشيخ ابن قدامة حال خاصة وهي إذا قدم الضيوف من خارج البلد على أهل البيت مما لا يمكنهم معه ترك الطعام، فهذا يجوز يعني دعاء الحاجة إلى مثله. وقد يؤيد الجواز أن صنع أهل الميت الطعام للضيوف الذين قدموا من السفر هذا ليس للاجتماع لأجل العزاء، وإنما هو لإكرام الضيف الذي قدم من خارج البلد، فالجهة منفكة، فهذا قد يقوي مذهب ابن قدامة. فإن كان الأحوط أن يأكل أهل البيت والضيوف من الطعام الذي يرسل إليهم، وهذا يؤكد القاعدة التي سبقت الإشارة إليها أن دائما ترك السنة يؤدي إلى الوقوع في البدعة، لأنهم لو كان الناس يؤدون السنة وهي صنع طعام وإرساله إلى أهل الميت، ما احتاج أهل الميت أن يصنعوا طعاما للضيوف الذين قدموا من خارج البلد. ثم قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. طيب، ختم المؤلف هذا الكتاب بفصل يتحدث فيه عن احكام زيارة القبور والتعزية والنياحة، عن هذه ثلاث موضوعات. يقول رحمه الله تعالى: تسن زيارة القبور. تسن زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والرواية عن أحمد رحمه الله صريحة في استحباب زيارة القبور، ولم يتردد فيها لصحة الحديث. والحديث فيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي رواية فإنها تذكر الآخرة. ويؤخذ من مجموع الروايات أن كل ما يذكر بالآخرة من حيث أن فيه حساب وعقاب، وكل ما يذكر بالموت من حيث أنه يفجأ الإنسان ويجب أن يستعد له، مطلوب في الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا للنساء. النساء لا يشرع لهن زيارة المقابر، والمذهب أن زيارة النساء للقبور مكروهة فيما عدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق وقبر عمر رضي الله عنهما. هذا مذهب الحنابلة. استدل الحنابلة على الكراهة بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور بصيغة عامة، ثم نهى عن زيارة القبور بقوله بأنه نهى النساء، نهينا بقول الصحابية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. الحنابلة يذكرون هذا الحديث، يقولون هكذا: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. وهذا الحديث ويقولون أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لا يعرف في البخاري ومسلم، إنما صيغته نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والغريب أن الذين خرجوا الحديث من المتأخرين الذين حققوا كتب الحنابلة أو بعضهم يخرج الحديث من البخاري ومسلم، فإذا قرأت تظن أن هذا الحديث في هذا اللفظ وين؟ في البخاري ومسلم. وهذا الحديث نستطيع أن نقول لا أصل له، صيغته أو لفظه نهينا عن اتباع الجنائز وليس عن زيارة القبور. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فقالوا الجمع بين هذه النصوص أن نحمل النهي واللعن على الكراهة. القول الثاني أن زيارة القبور، أما إتماما لكلام الحنابلة، أما استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليس لهم دليل، ليس لهم دليل، هكذا يقولون: إلا قبر النبي وقبر صاحبيه للعمومات، ولم يذكر العمومات، لم تنص على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فيعني في الحقيقة محض تحكم استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. القول الثاني أن زيارة المرأة للقبر مباحة. لأن لفظ الحديث الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات، عفوا زوارات. فالمحرم هو إكثار الزيارة، أما الزيارة فقط فهي مباحة. واستدلوا أيضا على الإباحة بالجمع بين النصوص، فما زالوا يأخذون بعموم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يشمل الرجال والنساء. القول أيضا استدلوا على الإباحة بأن عائشة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع سألته كيف أقول إذا جئت إلى القبور، فقال فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لصيغة السلام اللي ذكرها المؤلف هنا، فاستدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين لها الأداب في زيارة القبور لأنه يجوز لها أن تزور القبور، وأجاب الذين يمنعون بأن هذا يقصد منه أن تنشر العلم، أو يقصد منه أنه إذا مرت من عند القبور من غير قصد زيارة تسلم بهذه الصيغة. الدليل الأخير أنها زارت قبر أخيها رضي الله عنهما وأرضاهما، وفي هذا الدليل على أن زيارة المرأة قبرا للقبور جائزة. والجواب عن هذا من أكثر من وجه، الأول أن عائشة رضي الله عنها ربما تكون مرت من عندي قبر أخيها كما في بعض الروايات ولم تقصد الزيارة. الجواب الثاني أنها إنما زارت قبر أخيها لأنها لم تشهد الصلاة عليه، وهذا قد يكون أضعف الأقوال. الجواب الثالث أن عائشة رضي الله عنها ربما تكون فهمت من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها لأداب الزيارة أن المرأة يجوز لها أن تزور القبر ولم يبلغها حديث اللعن. وقول الأخير أن زيارة المرأة للقبر محرمة ولا تجوز وهي آثمة، سواء في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر غيرهم رضي الله عنهما ورحم الله المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وزوارات القبور، يعني أن اللفظ الصحيح زائرات وأيضا لفظ الصحيح زورات، كلاهما لفظ صحيح للحديث. الدليل الثاني أن نساء الصحابة منعن من اتباع الجنازة ولم يعزم عليهم، فإذا كانت المرأة ممنوعة من اتباع الجنازة فزيارة القبر من باب أولى، هكذا يقولون، هذا ليس بصحيح، لأن اتباع الجنازة أشق على المرأة من زيارة المقابر إلى شك. فهذا الرجل مثلا الذي تأثر بموت قريبه، حال اتباع الجنازة قد يبكي ويتأثر، لكنه لو زار القبر بعد فترة فإنه لا يتأثر كتأثره حين تشيع الجنازة، أليس كذلك؟ فالقياس مع الفارق. بقي أن نقول أن هذه المسألة كما تسمعون مسألة خلاف فيها قوي جدا، ولا يناسب التشديد فيها ومنع المرأة من زيارة القبر وتحريم هذا أو جعله من الكبائر لأنه ملعونة، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف قوي، والنصوص فيها ليست يعني على يعني النصوص في الجانبين قوية. كما أنه للأسف الشديد لم يسعفني الوقت، أنا أقول ظاهر الحال أن لفظ زائرات وزورات كلاهما صحيح، لكن نحن دائما نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قال زائرات أو يقول زورات، هو حديث واحد عند الذين لا يفترضون دائما تعدد الوقائع، وهو الصواب إلا لدى الدليل على تعدد الوقائع، فيحتاج هذا الحديث إلى تحرير الواقع، وقد يكون الراجح زورات فتضعف دلالة الحديث. لكن على كل حال الأقرب باعتبار أن ظاهر الأسانيد الصحة التحريم، لكن الخلاف في هذه المسألة قوي ولا ينبغي أبدا التشديد فيها، يعني عند من توازنت عنده الأدلة، أما من رأى أن أدلة التحريم واضحة ولا شك فيها فهذا له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه طبيعة مسائل الخلاف في كل شرع. لكني أنا أشير دائما إلى أن مسائل الشرع لا شك أنها ليست على درجة واحدة، فقوة الخلاف في مسألة يخفف من وطأة الإنكار أو التغيير، وضعف الخلاف يشدد من وطأة الإنكار، وهذا موجود حتى عند السلف. ولهذا لما أراد السلف أن ينكروا على أهل الرأي في شرب الخمر تجد أن عبارتهم قوية وشديدة، لما أرادوا ينكروا على الإمام مالك إنكاره شرط المجلس كانت عبارتهم قوية لأن الخلاف ضعيف. الصحابة لما أرادوا ينكروا على ابن عباس تحريم بعض أنواع الربا كانت عبارتهم قوية، وإن كانوا ينكرون في مسائل أخرى لكن إنكارهم يكون يعني يتناسب مع وضع المسألة العلمية. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى السنة في السلام على المقابر فقال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله مجموع من ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث بريدة وحديث عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. خلط المؤلف بين الأحاديث، تارة يأتي بجزء من لفظ حديث أبي هريرة ثم جاء بجزء من لفظ عائشة ثم رجع إلى حديث بريدة ثم رجع في الأخير إلى حديث عائشة. وتقدم معنا أن التلفيق في الأذكار ممنوع، فيجب أن يذكر الإنسان ذكرا واحدا على أحد الألفاظ، والمشروع أن يبدل بين الألفاظ التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يلفق لفظا واحدا من الجميع فتقدم معنا أنه لا يشرع في أصح قولي أهل العلم. ثم قال وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية مشروعة بالإجماع، والمقصود بالتعزية تسلية الميت وتخفيف الأمر عليه وأمره بالصبر. ويؤخذ من كلام أهل العلم أن التعزية الشرعية لابد أن يكون فيها أمر بالصبر مع التخفيف والتسلية، وأنها لا تنصب كلها على التسلية والتخفيف، لابد من الأمر بالصبر والتذكير به. من ألفاظ التعزية اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم قال مرها فلتصبر ولتحتسب. فنقول نحن اصبر واحتسب. واختلفوا هل هذه الصيغة توقفية ولا يجوز التعزية إلا بها أو له أن يعزي بأي صيغة. في خلاف، الراجح جواز أن يعزي الإنسان بأي صيغة، لأنه ليس في النصوص ما يدل على قصر التعزية على هذا اللفظ. وكان الإمام أحمد يعزي بكل لفظ، واستخدم أحسن الله عزاكم واستخدم غيره من الألفاظ. فاستخدام العوام الآن قولهم عظم الله أجركم أحسن الله عزاكم يعني موجود، هذا استخدمه الإمام أحمد، استخدمه الإمام أحمد. نحن نقول ما يستخدمه الإمام أحمد مشروع، لكن أقول يعني له أصل في عمل المتقدمين، وهو دليل على أن الإمام أحمد يختار في هذه المسألة أن هذه الصيغة ليست توقيفية. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز البكاء على الميت. يجوز أن يبكي الإنسان على الميت ولا حرج عليه في هذا، والمؤلف يريد أن يتكلم عن البكاء الذي يخلو من جميع المحاذير الأخرى، البكاء المجرد. والدليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله فمحمول على البكاء المنهي عنه شرعا، وعلى هذا يكون معنى التعذيب يعني التألم النفسي وليس التعذيب الحقيقي، لأن هذا ليس من عمل الميت إلا أن أوصى به فإنه يعذب لأنه من عمله. ثم قال ويحرم النادب. النادب هو تعدد محاسن الميت أو تعداد محاسن الميت مع استخدام حرف الندبة، وسنداه ورجلاه وعضداه. والأقرب الله أعلم أن الندبة معناها الشرعي هو أن يعدد الإنسان محاسن الميت على سبيل التحسر عليه والاعتراض على القدر. أما تعداد محاسن الميت ليقتدى به ويكون أسوة لغيره بأعماله الصالحة، فأرجو إن شاء الله أنه ليس من الندبة المحرمة. ثم قال والنياحة. النياحة هي البكاء على الميت مع رفع الصوت والندب وإظهار السخط والتجزع أو الجزع، التسخط والجزع، فأيهما أصبح أعم، النياحة أو الندبة؟ النياحة، لأن الندبة نوع من النياحة. فإذا صاح على الميت مع العويل والجزع فهذا نياحة بدون ندبة، وإذا صاح أو بكى على الميت مع العويل ورفع الصوت والندبة صار نياحة وإيش وندبة. ثم قال رحمه الله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. المقصود بشق الثوب ولطم الخد كل فعل ينبئ عن الجزع وعدم الرضا، مثل الصراخ ومثل ضرب الرأس بإيش بالحائط، وهو أسلوب يستخدمه كثير من المعاصرين اليوم عند التسخط، أو ضرب الرأس بالأرض، نسأل الله السلامة، لا هو الذي بقي رأسه سليما ولا هو الذي بقي له دينه. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله في الحديث لطم الخدود وشق الجوب هذا على سبيل التمثيل، وكأنه المنتشر في العهد النبوي. أما اليوم فقد تختلف مظاهر التسخط، وإن كان شق الجيوب ما زال له الصدارة في مسألة شق الثياب، له الصدارة في مسألة التسخط والجزع في جميع البلدان. بهذا انتهى الكتاب الجنائز ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب الزكاة. لكن هل أحد منكم بسرعة يذكر أساليب للتسخط والنياحة غير التي ذكرنا جميعا؟ صحيح، وضع التراب، لا أقصد أنا يوجد موجود، نسأل الله العافية. أيوة، سرعة المشي بالسيارة على سبيل التسخط قد يقال، يعني يخرج وهو غاضب ويسرع بالسيارة. نختم ب نتف الشعر، جيد. إذن هذه أمثلة كثيرة أردنا منها بيان يعني غالب ما يقع فيه الناس. اقرأ. الحث على الميت فيه خلاف، من العلماء من يرى أنه سنة، ومن العلماء من يرى أنه ليس بسنة، وخلاف قائم على الحديث أنه حثى ثلاث حثيات، والأقرب أنه لا يصح. بناء على هذا الأقرب أنه لا يشرع وليس من السنن الحث على التراب على الميت، لأنه لم يصح الحديث، وهذه السنة قائمة تماما على هذا الحديث. لو ثبت بعض الأثار الأقرب أنه لا يشرع، هذا من جنس قراءة السورة، يعني شيء جديد، يعني مع أن هذا الأمر لو كان مشروعا لا نقل لنا بشكل واضح، ما يطمئن الإنسان يعني من فقد. أيوة، ضرب الخمار بالأرض ومنه إبقاء الشماغ في الأرض، صح، محرم. بس نجيب إني الله أكبر. رمي العقال لا من مظاهر التفخر، لكن اللقمة إذا كان القصد منها يعني ما يظهر يعني فيها شيء كثير، لأنه ما يريد التسخط بقدر ما يريد يعني يعني تغطية ربما وجهه إن كان غلبه التأثر أو لأي أمر آخر، بس ما يظهر أنه يعني. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة، وتطلق أيضا على البركة والخير والصلاح. حقيقة هذا اللفظ يعني فيه معاني جميلة جدا كثيرة في اللغة، والأقرب أن الزكاة فيها كل هذه المعاني. أما في الاصطلاح فهي حق واجب في المال، والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يختلف في وجوبها في الجملة. ثم قال رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. تجب الزكاة في أربعة أصناف من الأموال: السائمة وعروض التجارة والخارج من الأرض والذهب والفضة. هذه عناصر الأموال التي تجب فيها الزكاة. توجد هناك أشياء متفرقة سيذكرها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. هذه الشروط الخمسة بعضها شروط في المزكي، وبعضها شروط في المال الذي سنخرج الزكاة منه. الشرط الأول: حرية. تجب لا تجب الزكاة في مال العبد بالإجماع، إلا ما روي عن عطاء إن كان رحمه الله يعني يقصد وجوب الزكاة في مال العبد، لعله يقصد يعني عن سيده. بكل حال إذا كان يريد وجوب زكاة في مال العبد هو بنفسه فهو مرجوح بالإجماع، والعبد لا يملك المال أصلا حتى نوجب عليه الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإسلام. تجب من شروط وجوب الزكاة أن يكون مسلم، أن يكون مسلما، لحديث معاذ أنه أمره بالشهادتين ثم قال: فإنهم أعجبوك إلى هذا فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ويدل عليه أيضا الإجماع، ويدل عليه أن الكافر ليس أهلا للعبادة ولا تقبل منه. فإذا نقول الإسلام شرط لوجوب الزكاة، بمعنى أنه لا يطالب بها إذا أسلم ولا حال الكفر، لكنه إن مات على كفره عوقب عليها. بهذا نكون انتهينا من شروط المزكي ووقفنا على شروط المال. سبحانك اللهم.